والله ما أحسن عبد ظنه بربه إلا كان الله عند حسن ظنه. ولذلك أحرص ما يكون الشيطان في بداية المصيبة أن يسيء ظنك بالله عز وجل. إذا جاءت المصيبة في النفس أو جاءت في المال أو جاءت في الولد جاءك الشيطان فقال لك لو كان الله يحبك ما ابتلاك، ولو كان الله يحبك ما أصابك بابنك فلذة كبدك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.